قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثم جاء مالك رحمه الله بمسار بحث وخلاف في ذلك في قوله سبحانه إنه ليش لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ما هو الكتاب المكنون؟ لا يمسه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ فعندنا كتاب مكنون وعندنا إيش؟ مطهرون. فيقول مالك نظير هذه الآية كالتي في عبس، وهي إيش؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بررة. كرام بررة، من هم السفرة الكرام البررة؟ الملائكة. إذا مالك يقول لا يمسه إلا المطهرون، مثل الصحف التي لا يمسها إلا الإيش؟ الملائكة كرام بررة. إذا لا يمسه إلا المطهرون عند مالك بمعنى أنه اللوح المحفوظ، وبمعنى أن المطهرين هناك في تلك الآية هم الملائكة. طيب إذا كان إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون، الضمير راجع إلى اللوح المحفوظ وهو الكتاب المكنون. إذا كانت الآية عندك يا مالك إنه الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة ولا لا؟ ما علاقته بهذا الباب؟ كأنه يقول الآية ليست دليلا على ما نحن بصدده، إنما السنة هي الدليل، ولكن لئن كان اللوح المكنون أو الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون والقرآن جاء منه، والقرآن إيش؟ جاء من اللوح المحفوظ وهو جزء مما دون فيه، فعلينا نحن وقد جاءنا جزء من اللوح المحفوظ أن نكون مع هذا الجزء كالملائكة مع الكل. فكما أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا ملائكة مطهرون، فعلينا معشر البشر أن نعامل القرآن الذي جاءنا من اللوح المحفوظ كما تعامل الملائكة إيش؟ ذاك اللوح. إذن علينا أن نكون مع القرآن الكريم متطهرين كما أن الملائكة المطهرون مع اللوح المحفوظ. مفهوم هذا كلام يا جماعة ولا لا؟ وعلى هذا يكون مالك يقول الآية إنما تدل على سبيل التمثيل وعلى سبيل المشابهة لا على سبيل النص، لأن بعض الناس يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني إيش؟ القرآن. لكن لا، ده الآية غاية، قرآن كريم في كتاب مكنون، ونحن بأيدينا المصحف والقرآن مترادفا، وسمي مصحفا بعدما جمع في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجمع في صحف، ثم سميت تلك الصحف مصحفا. إذن مالك رحمه الله يستدل بالسنة على ما ثبت في تلك الصحيفة، ويشير إلى وجوب مماثلة القرآن في معاملتنا إياه كمعاملة الملائكة.